والإيمان، لأن اضطرار الناس إليه فوق كل ضرورة، وافتقارهم إليه فوق كل فقر، وهو أعظم الفقر المذكور في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن هنا فإن من هذا العلم قدر لا يصح إيمان العبد إلا به، فإذا جهله كان معرضا عما يجب عليه من العلم، وذلك مخرج له من الملة. وقد أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى من التصنيف في هذا العلم بسطا واختصارا، تأصيلا وتفريعا. وقد أشرت إلى المعنى المتقدم بقولي: وبعد فالتوحيد علم يفضل على العلوم كلها وينبل. قد أوجب الرحمن منه قدرا، ليس يصح الدين حتى يدرى، فاحرص على التحصيل للعقيدة من كتب سنية سديدة، صنفها الأئمة الأسلاف، ولم يكن في أمرهم خلاف، لأنها سليلة الوحيين. ومهيع الرسول ومهيع الصحاب دون مين، ومن جملة المختصرات التي شهرت لأهل السنة عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل البدء في قراءتها قراءة مناسبة للمقام نذكر جملة من الفوائد. الفائدة الأولى قبلها محمود الربع دور الصف عليه منه حق المستحيل هنا يا شيخ مرين قلنا منقلوها على مركز الرئيس ينتظر السيارة انت راجع مرين كذا مرين كنا راجع مرين كنا راجع مرين كنا راجع مرين كنا راجع ما شفت السيارة مركز وكلم كنا مركز الرحلات قالوا نقلنا انتظر السيارة ليلة شوف كنا نكلم الجمعة إذا خلصنا عشان تتابع أبو. فائدة الأولى: مصنف هذه العقيدة هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي أبو جعفر الأزدي، الحنفي المصري، الحافظ. الفائدة الثانية: طريقة أهل السنة فيما يصنفون من العقائد اجتناب نسبتها إلى الأفراد لئلا يتوهم اختصاصها بهم، وإنما ينسبونها إلى عموم أهل الإيمان، فيقولون عقيدة المسلمين أو عقيدة أهل السنة أو عقيدة أصحاب الحديث خلافا للمبتدع، وعقيدة أبي جعفر الطحاوي إنما نسبت إليه نسبة تصنيف، وإلا فهو مصرح في صدرها بأن هذه هي عقيدة جماعة من الأئمة المتبوعين من أهل السنة. المسألة الثالثة، كان شيخنا حماد بن الأنصاري رحمه الله يقول: هذه عقيدة أبي جعفر الطحاوي وليست عقيدة أهل السنة، وإنما حمله على هذا القول مواضع يسيرة انتقدت على المصنف، لا تخرج بها هذه النبذة عن كونها من عقائد أهل السنة، وبذلك شهرت كلمة أهل العلم منهم. الفائدة الرابعة، مجموع هذه العقيدة مما وقع الاتفاق عليه بين أتباع الفقهاء الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كما نص على ذلك السبكي في معيد النعم ومبيد النقم. الفائدة الخامسة، انتقد على المصنف رحمه الله تعالى مواضع عدة من كلامه، من أحسن من كشفها العلامة ابن مانع والعلامة ابن باز في حاشيتيهما على العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في إنما خص المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء الثلاثة بالذكر لأنه صنفها لأصحابه من فقهاء وأتباع أبي حنيفة النعمان، وكان قد فشى في هؤلاء القول بالعقائد المردودة، ففيهم جملة ممن طعن عليه في الاعتقاد، كالحكم بن مطيع البلخي وبشر بن غياث المريسي وابن أبي دؤاد، فإن هؤلاء من أعيان الحنفية، فوقع تصنيف هذه الرسالة تنزيها لأبي حنيفة وأصحابه من مفارقة أهل السنة والجماعة، وهذا سر تعظيم أهل العلم رحمهم الله من نجد وغيرها لهذه العقيدة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. أن يجوز فيها إن إذا كانت على ابتداء، لأن بعد القول يخلفها إن، دائما إذا جاء قال سر قال إن، إذا صارت على محل مفعول صارت أن. أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قوله رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء، كائن على جهة الخبر لا على إرادة تسمية الله به، فعبارته حينئذ على وجه صحيح، فإن الله يخبر عنه بكونه قديما أي متقدما على غيره سابقا له، ولا يسمى بالقديم لعدم ثبوت ذلك، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون لا ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ايش اسم استفاد اسم الخالق؟ ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه. وقد قرر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السالفة أن أهل السنة يعتقدون أزلية الصفات كما يعتقدون أبديتها، والأزل ما تعلق بالزمن السابق، والأبد ما تعلق بالزمن القادم، خلافا للمعتزلة وأضرابهم ممن يزعم أن الكمالات الإلهية لم تقع لله إلا بعد حدوث آثارها، فبخلق الخلق صار خالقا، وبرزقهم صار رازقا، ومن وعى هذه القاعدة عرف أن الصحيح في اشتقاق اسم الله، في اشتقاق الاسم، عرف أن الصحيح في اشتقاق الاسم هو السمو، كما هو مذهب البصريين، والمراد به العلو، أما الكوفيون القائلون بأن اشتقاقه من وسمة فقولهم مبني على عقيدة المعتزلة فيما يضاف إلى الله من الكمالات، إذ على قولهم صار خلق الخلق علامة على اسم الخالق، ورزق الخلق علامة على اسم الرازق، فهمت المسألة هذه؟ هذه مسألة دقيقة، خلينا نتكلم عن وسمة والسمو، وبعضهم يسكت إطلاق القول، والسمو البصريين أكثرهم أهل السنة، فهم عندهم السمو مراد به العلو، إذا قلنا أن الاسم المراد به العلو صارت أسماء الله في حق دالة على علوه وكماله، وإن لم توجد الآثار، أما المعتزلة فهم ربطوها بالعلامات والآثار، إذا وجد الأثر وجد الاسم، فليس الله خالقا حتى خلق، وليس رازقا حتى رزق، مقتضى هذا أنه كان خليا من كمالاته قبل ظهور آثاره.

وأنزله على رسوله وحيا. قوله رحمه الله منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني بلا كيفية نعلمها. أما اقتران الصفة بالكيفية فذلك مقطوع به، إلا تتصور العقول وجود صفة لا كيف لها، لكن يمكن عقلا أن يوجد كيف لا نعلمه، وهذا معنى قول أهل السنة نؤمن بها بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه. أما هي في نفسها فلها كيف، فالكلام مثلا هو في كيف المخلوق نطق مفهم، آلته مخارج الحروف المعروفة، أما في حق الله فالكيف محجوب، كما ذكر ذلك الإمام مالك في جوابه الشهير: لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ففي قوله غير مجهول إثبات المعنى للصفة، وفي قوله غير معقول نفي معرفتنا لكيفية صفات ربنا، ومن هنا فإن من أصول أهل السنة قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لامتناع الاطلاع على الذات الإلهية. والقول في الصفات كالقول في الذات، كما ذكره من أقدم من ذكر أن ذكر هذا القاعدة؟ لا يتجه الحين، لكن فما ذكره الخطابي. كما ذكره الخطابي والخطيب البغدادي. وإلى هذا المعنى تذكرون بيتين إن استواء الله لا بين وكيف مجهول وكيف كما الخطيب في جواب ذكر وقد قف في منحه البعض. أي هذه كما ذاكرة لكن الخطيب في جواب ذكر وقد نحى وقد قف في منحه البعض. لا هو كيف مجهول قالت السنية في استفادي اكتبوا كما أشرت إلى ذلك بقولي مقالة السنية في الصفات فرع الذي يقوله في الذات كما الخطيب في جواب ذكره وقد قفى فيما نحاه المرارة. ومثله قول ابن عدود إيش؟ وما نقول في صفات قدسه ما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فإن يكن جهميهم كيف استوى كيف يجئ فقل له كيف هو فإن يكن جهميهم كيف استوى كيف يجئ فقل له كيف هو كثرنا التعليقات زين يا شيخ وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أن قول خالق البشر ولا يشبهه علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر هو قول البشر ولا يشبه قول البشر قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لأهل هذه الجنة. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قرر فيها أصلين اثنين أحدهما أن القرآن كلام الله ليس ككلام البشر وقد توعد الله عز وجل قائله بقوله تعالى سأصليه سقر. والآخر أن من شبه الله في شيء من صفاته بصفات البشر فقد كفر، كما ذكر ذلك جماعة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري إذ قال من شبه الله بخلقه كفر. والمراد بالتشبيه إثبات اتفاق الصفة الإلهية للصفة البشرية، فالمشبهة كفار. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله تعالى وتفسيره فما أراده الله وعلمه، يعني أنهم نظروا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الآية من سورة القيامة صريحة في كونه نظرا بالعين، بتعديتها بإلى، فإذا عدي فعل النظر بهذا الحرف لم يحتمل سوى هذا المعنى. وعلى هذا كلمة أهل السنة جمعاء، وما جاء على خلاف ذلك من الآثار عن مجاهد وغيره فهي كبوة فارس وزلة عالم، كما ذكر هذا أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد. فتفسيرها بانتظار الثواب خلاف الصواب، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أصلا عظيما هو قوام الدين، وهو التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر هذا الشأن في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، عظم بشيئين اثنين، أحدهما الإتيان بالفعل، في قوله ويسلم، لأن الفعل دال على التجدد والاستمرار. والآخر التعقيب بالمصدر المؤكد في قوله تسليما، وكل طائفة ولدت قولا في الإسلام فإنما نشأ من ترك التسليم، فينازع الشرع تارة بالعقل وتارة بالرأي وتارة بالذوق وتارة بالسياسة والحكم، فهذه طواغيت منازعة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب وعصيه ابن أبي العز، وزاد أهل العصر خامسا وهو الفكر، فمنازعة التسليم لا تخرج عن هذه الأصول. العقل عند من؟ عند المتكلمين علماء الكلام. والرأي عند أهل الفقه. والذوق والوجد عند المتصوفة والمتألهين. والسياسة والحكم عند الأمراء المتأمرين. والفكر اليوم عند المثقفين والمفكرين. لا يمكن أن يرجع إلى الرأي، لكن صورة هو لقب صار عصري الفكر، وله يرجع إلى كما أن العقل يمكن الرأي يرجع إلى العقل، لكن لما صار شعار صار يمكن إفراد، وله أصلا كلها ترجع إلى طاعة الشيطان، لأن ما في إلا طاعتين، طاعة الله عز وجل رسوله وطاعة الشيطان. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ولم يتوقع النفي والتشبيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى ممن تقد عليه من وجهين، أحدهما أن نفي ما نفى من هذه الألفاظ لم يأتي في القرآن والسنة، وثانيهما أن طريقة القرآن والسنة الإجمال بالنفي دون تفصيل غالبا، مبالغة في تنزيه الله عز وجل، وقد توهم بعضهم من هذه الجملة معان باطلة لم يردها المصنف، كنفي العلو المصنف رحمه الله لم يقصد إلى شيء من ذلك، تعالى عن حدود الغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي الجهات الست كسائر. نعم، فإن مراده بقوله ولا تحويه الجهات الست نفي أن تكون الجهة محيطة بالله، لا أنه ينفي جهة العلو. انتهى وقت الدرس 10:30.